الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نصلي إخواني الكرام في سورة الأنعام عند قوله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تأكلوا ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. في بداية هذه الآيات: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليه. كما لا يخفاكم أن الأنعام والذبائح لا تحل إلا على اسم الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا تباح الذبائح إلا على اسم الله جل في علا. لما نزلت هذه الآيات وكل ما ذكر اسم الله عليه، بدأ المشركون يثيرون الشبهة حول هذه الشعيرة وهذا الحكم، فكانوا يقولون: ما ذبح الله لا يحل، وما ذبحتم أنتم يحل. يعني كانهم يقولون أن الميتة التي ماتت بأمر من الله سبحانه وتعالى كيف لا تحل، وهي التي يعني ماتت بأمر الله، وهذه الذبائح التي ذبحتم أنتم بأيديكم تحل. طبعا هذا جهل كبير، أصلا حتى التي ذبحت بيد الذابح هي بأمر الله. يعني كل سبب للموت على هذه الشاة أو هذه الناقة إنما هو بأمر الله، لكنهم عندهم جهل. فقالوا: لا، احنا نستبيح حتى الميت. لذلك كانوا في الجاهلية يأكلون الميتة كما تعلمون، ما يعني لا يرمونها. لذلك الله تعالى هنا نص على هذا ونبه على يعني هذا فساد هذا القول. قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني في الاضطرار يجوز الإنسان يأكل ميتا، لكن في غير الاضطرار لا يجوز، إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. مثل هؤلاء الذين يزعمون هذه الشبهة، هؤلاء يضلون الناس بغير علم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم المعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني ما ظهر أمام الناس أو ما خفي عن الناس. يعني يجب على الإنسان أن يتقي الله في السر والعلن، أن يخشى الله سبحانه وتعالى في سره وفي علنه حتى يكون ظاهره كباطنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يعني لا تظن أن الإثم إذا كان سرا معناه أنه لن يحاسب الإنسان، لا، سيحاسب بما كسب. ثم قال تعالى، مع أن هذا كان مفهوما من الأمر، لم يقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مفهومه لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لكن مع هذا نص الله تعالى المفهوم لأهمية رد هذا الشبهة. قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الميتة التي لم يذكر اسم الله عليها فسق. طبعا يا أخواني، إحنا عندنا نوعين من عدم ذكر اسم الله. النوع الأول أن ينسى، ما يقولها أصلا، يعني لا يذكر اسم الله ولا يذكر اسم غيره، فهذا لا شك أنه الميتة لا تؤكل، الذبيحة ما تؤكل، لكنه على الأقل أهون من النوع الثاني. النوع الثاني أن يذكر اسم غير الله، كما كانوا الجاهلية يذبحون لطواغيتهم، لمنات وهبل والعزة وغير ذلك، فكانوا يقولون باسم منات، باسم العزة، باسم هبل، وهكذا يعني استغفر الله. فهذا أيضا لا يجوز، والذبيحة ميتة، بل إنه من الشرك والعياذ بالله، لأنه قام بالتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بذبيحة. ولذلك قال الله تعالى: قل إن حياتي ونسكها ونسك النسك المشهور نوع الذبيحة. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك بعدين وانحر، يعني لربك انحر أيضا. فالنحر والذبح كله يكون لله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. إذن الشياطين الجن يوحون للشياطين الإنس إلى أوليائهم، شياطين الإنس بمثل هذه الشبهات، كيف ما ذبحتم أنتم يحل وما ذبح الله لا يحل، يأتون بهذه الشبهات. من جاب الشبهات؟ الشياطين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني إياك أن تطيع المشرك وتترك شرع الله سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يشبه الله سبحانه وتعالى المسلم بالحي والكافر بالميت صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا كان ميتا، كان بعيدا عن الله، فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا من إيمانه يمشي به في الناس. يمشي به في الناس يعني هو من النوع المؤثر، فإيمانه ليس محتفظ به لنفسه فقط، لا هو يؤثر ويدعو يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن المؤمن نور، هذاك الكافر نسأل الله عافية ظلمات، مو ظلمة بعد واحدة، ظلمات، ظلمة شبهات، ظلمة شهوات. كمن هو في الظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يعني أيضا هو كما أنه في الظلمات زين له عمله، وهذا يا جماعة يجعله أكثر افتتانا نعوذ بالله بالكفر. يعني الذي في ظلمات ويعرف أنها ظلمات وأن هذا كفر وأن هذا ضلال وأن هذا فسق، فهو حري بأن يتوب، يعني فيه عنده خطرجة. لكن الذي يرى أنه على حق وأن هذا صح وأن الليبرانية هي ويبدأ الشيطان يزين له عمله، فهذا خلاص حتى التوبة بعيدة عنه صلى الله عليه. فالله تعالى يقول هؤلاء في ظلمات وفي نفس الوقت زين لهم الكفار أو زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يعني لا يتخلو قرية من وجود مجرمين كبار يولون الناس ويحاولون أن يمكروا فيها لأولاد الناس. وهنا يأتي دور المصلحين في دعوتهم للخير، في محاولة هدايتهم، محاولة محاصرتهم حتى لا يؤثرون على الناس، تحذير الناس منهم. ثم قال سبحانه وتعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هذه كانت أيضا من شبهات الكفار. إذا جاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات والمعجزات قالوا النبي إحنا آية مثل آية موسى أو آية مثل آية عيسى، يعني يستبطون. طبعا الذي مثل هذا الأسلوب، أسلوب التعنت والاشتراط، وحقيقة الأمر ليس وضع هذه الآية قيدا لإيمانه، لا هو فقط يريد تعجيز هذا النبي الكريم. ولذلك قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم سيصيبهم الصغار والذلة. وأما الرسالة فالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالة. أخذ العلم من هذه الفوائد كثيرا، منها أن الرسالة اصطفاء وليست اجتهاد. يعني كون الإنسان يكون رسولا أو نبيا هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وليس اجتهاد من الإنسان أن يبلغ لهذه المنزلة. فلا أحد يستطيع أن يبلغ منزلة الرسالة والنبوة إلا بإذن من الله واصطفاء من الله. ولذلك أكثر ما يستطيع أن يصل له الإنسان والصديقية، يعني أن يكون صديقا. والصديق كمال العلم مع كمال العمل مع كمال التعليم، يعني عالم معلم عامل، إذا اجتمع في ثلاثة هذه فهو صديق. إذن الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي يصطفي لرسله سبحانه وتعالى. هذا الشيء. الشيء الثاني أن اتباع الأنبياء في حمل الرسالة اصطفاء، يعني الذي يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأخذ هذا الإرث النبوي العظيم، ويتبع هداه وطريقة في تعليم الناس ودعوتهم وإصلاحهم، أيضا هو له نصيب كبير جدا من هذا التوفيق وهذا الصفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا يمكرون. بهذا كنت أنوي اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والسداد والتوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله.